يقول البعض إن التحنيك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أخذ الولد إلى رجل صالح ليحنكه، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام صحيح. التحنيك بمعنى أن يذهب بالولد لأحد ليحنك التماسا لبركة المحنك، هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما تحنيك المرء لولده هذا سنة، الطفل يحنك، يحنكه والده أو والدته، ويمضغ تمرة ويأخذ منها ويدلك بها حنك الطفل ليكون أول ما يدخل إلى جوفه الحلو، فهذا من السنة التحنيك. وأما الذهاب بالطفل إلى رجل صالح ليحنكه التماسا لبركته فهذا لا يجوز، بل هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لبركة ريقه عليه الصلاة والسلام.